أنت رافع رايتي، نصيبي أنت وقصتي ربي يسوع. انت اللي فادني في همومي وعزتني، انت اللي فادني في همومي وعزتني، بلمسة واحدة شفتني وبنظرة صرت ضمتني بروحي، مسحتي دموعي ضمتني بروحي، حياتي وروحي سبحاني أعلى سماء، سبحاني أعلى سماء. وليس سواك أحبك يا يسوع، ولا حد شوياك، ولا حد شوياك. للكسرى للنصرى وإزالة الحسرى، سعدت بالحضرة لما مشيت وياك، لما مشيت وياك. وحدك يا يسوع وليس سواك أحبك يا يسوع، ولا حد شوي ولا حبش ويا. اسمك ده خيالي دايما على بالي، اسمك ده خيالي دايما على بالي، والعيشة تبنالي وحرية ويعيشها.